النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب، ننتقل بعد ذلك للتعليق على السلسبيل، وكنا قد وصلنا إلى باب الوديعة. الوديعة لغة هذه المادة الواو والدال والعين تعني الترك، ما ودعك ربك يعني ما تركك ربك، وسميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، واصطلاحا اسم للمال المودع عند من يتولى حفظه بغير عوض، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يعني الودائع. فسر المفسرون الأمانات في الآية بأنها الودائع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكما في الحديث: أدي الأمانة إلى من يتمنك ولا تخن من خانك، وهي محل إجماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع عنده الودائع في مكة، وكان يسمى بالصادق الأمين، يعني كانوا يسمونه بالصادق الأمين ويتمون على أموالهم. ولما كان صالحا في نفسه يحبونه ويأتمنونه ويعطونه الودائع، لكن لما بدأ بالإصلاح حاربوا، فهم يحبون الصالح ولا يحبون المصلح. فكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث يسمى الصادق الأمين، وتوضع عنده الودائع ويحبونه لأنه كان صالحا فقط، لكن لما بدأ بالإصلاح ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل حاربوا. هذه هي يعني سنة الله تعالى في الناس. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي الودائع التي كانت عنده. والوديعة كان الناس يحتاجون إليها في الأزمنة السابقة أكثر من وقتنا الحاضر، لأنه في وقتنا الحاضر وجدت البنوك التي تحفظ أموال الناس، فقلت الحاجة للودائع. لكن قديما كان الناس يحتاجون إلى الوداع أكثر من الآن، ولذلك نجد تفصيلات وتفريعات للفقهاء نظرا لحاجة الناس في زمنهم إلى الوديعة. الآن يعني كثير من الناس يستغني عن الوديعة، حتى البنوك الآن تحفظ الودائع، الودائع من الذهب والفضة ونحو ذلك، الأشياء النفيسة تحفظها البنوك بأجر. فلذلك قلت الودائع الآن عند الناس، يعني قل أن إنسان يذهب لآخر ويقول: أريد أن أضع هذه وديعة عندك. هذا موجود لكن أصبح قليلا مقارنة بالأزمنة السابقة، ولهذا سنجد تفريعات الفقهاء ومسائل يعني فيها تفصيل نظرا لشيوع الوديعة في زمنهم أكثر من شيوعها في زمننا في الوقت الحاضر. طيب، قبول الوديعة، قبول الوديعة مستحب، لكن بشرط أن يغلب على ظنه القدرة على الحفظ. أما إذا عرف من نفسه أنه فوضوي وأنه لن يحفظها فلا يستحب له أن يقبل الوديعة، بل يستحب له تركه ويعتذر. إذا عرف من نفسه أن الإنسان غير مرتب وأن فوضوي وأن هذه الوديعة قد تضيع، هنا يعرض ذمته للمسؤولية، فالأفضل ألا يقبل الوديعة. لكن إذا عرف من نفسه أنه قادر على حفظها فيستحب له أن يقبل الوديعة لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، يعني تكون وديعة من جائز التصرف لجائز التصرف. وجائز التصرف إذا قاله الفقهاء المقصود بهذا المصطلح الحر المكلف الرشيد، وهذا ظاهر. قال: وفرع المؤلف على هذا الكلام قال: فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، لأنه قد فرط بهذا. كيف تودع مالك لسفيه أو صغير أو مجنون؟ فهو قد فرط بذلك، فلو أتلفه هذا الذي قد أودع فلا ضمان. طيب لو كانت المسألة بالعكس، وإن أودعه أحدهم المجنون أو السفيه أو الصبي هو الذي أودع هذا الإنسان، صار ضامنا، أتى الصبي عمره 7 سنوات وقال خذ هذه 10,000 ريال وديع عندك، قبلها يضمنها بكل حال، وذلك لأنه قد تعدى بأخذ هذه الوديعة حتى لو كانت تلف بغير تعدى من ولا تفريط، لأن الواجب أن يأخذها من وليه وليس من هذا الصبي وإنما من الولي، فإذا قبلها من الصبي فإنه يكون ضامنا لها بكل حال، ولم يبرأ إلا برده لوليه، أيضا لا يبرأ برد هذه الوديعة إلا بولي هذا السفيه أو الصغير أو المجنون. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها، يعني هذه ثمرة الوديعة والمقصود منها أن تحفظ الوديعة في حرز مثلها، وتعريف الحرز عند الفقهاء هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، وهو يختلف باختلاف يعني وضابطه العرف، المرجع فيه للعرف ويختلف باختلاف الأموال، فيعني حرز مثلا الذهب غير حرز الأغنام غير حرز الأواني، حرز كل شيء بحسبه، ولهذا قال المؤلف في حرز مثلها. أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، يعني له أن يحفظ الوديعة بمن يقوم مقامه كما لو وضع عند زوجته أو عند عبده أو عند خادمه. طيب هل له أن يدفع الوديعة لأجنبي؟ قال وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، كان مثلا يعرض له عارض من مرض أو سفر ونحو ذلك فيضع هذه الوديعة عند أجنبي لعذر لهذا العذر، فإذا كان هذا الأجنبي ثقة فإنه لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط، بشرط أن يكون ثقة، أما إذا لم يكن هذا الأجنبي ثقة فإنه ضامن، فإذا لا بد من تقييد دفعها لأجنبي بأن يكون الأجنبي ثقة. وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، إن قال يعني المودع احفظها عندك في هذا الحرز ولا تخرجها منه أبدا، لكن طارئ كحريق مثلا، حريق أو حصل نهب مثلا أو نحو ذلك فأخرجها حتى لا تتلف فإنه لا يضمن لأنه محسن بذلك الإخراج، ولأن تركها مع وجود هذا الطارئ تضيع لها، ولهذا قال المؤلف وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن. طيب إن كان هناك حريق في البيت مثلا والمودع يقول ضعها في هذا الحرز ولا تخرجها، فهنا لا بد أن يخرجها مع وجود الحريق، فإن لم يخرجها ضمن حتى وإن قال المودع لا تخرجها، لأن مقصود المودع لا تخرجها يعني في الأحوال المعتادة وليس مع طريان طارئ. أو أخرجها لغير خوف، يعني لو أخرج الوديعة من حرزها لغير خوف لغير عذر في الأحوال المعتادة فتلفت فإنه ضامن. طيب فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، إن قال صاحب الوديعة لا تخرجها من هذا الحرز حتى وإن حصل خوف حتى وإن حصل حريق وإن حصل أي شيء، يقول فحصل خوف حصل حريق وأخرجها لم يضمن لأنه محسن، أما كونه لا وهكذا قال أو لا لم يضمن، يعني لو أنه لم يخرجها أيضا لم يضمن لأنه ممتثل لأمر ربها، فإذن إذا قال صاحبها لا تخرجها من هذا الحرز حتى لو حصل خوف فإنه لا يضمن بكل حال سواء أخرجها أو لم يخرجها، أما إذا لم يخرجها فإنه ممتثل لأمر ربها هو الذي قال لا تخرجها وإن حصل خوف، لكن إن أخرجها فهو محسن ولا يضمن أيضا، فإن قال المودع أنا قلت لك لا تخرجها وإن حصل خوف لماذا تخرجها؟ اتركها تحترق، فنقول هذا سفه لا يطاوع عليه، كونه يقول اتركها حتى تحترق هذا كلام غير مقبول، هذا مال لا يحافظ عليه، فكونه سفيها لا يطاوع على هذا السفه، لو حصل حريق أو حصل نهب أو نحو ذلك فأخرجها فإنه يكون بهذا محسنا ولا يضمن حتى وإن قال صاحبها اتركها ولا تخرجها. لأن بعض الناس قد يكون أحمق يقول اتركها حتى لو رأيت حريقا أو رأيت نهب اتركها لا تتعرض لها. وهذا غير صحيح. لو أتى حريق أو أتى نهب أو أتى أي شيء يخرجها ولا يضمن لأنه بذلك محسن. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. يعني لو حصل نهب يعني كما يحصل عند اختلال الأمن وعند الحروب، فعادت بعض الناس أنهم يلقونها حتى لا تنهب، يلقونها في أي مكان حتى لا تنهب. فإذا فعل ذلك بهذا القصد فإنه لا يضمن لأنه محسن. طيب إن كانت الوديعة بهيمة، قال وإن لم يعلف البهيمة حتى مات ضمنها. إن كانت الوديعة بهيمة لا بد من علفها ولا بد من سقيها، فإن تركها بدون سقي ولا علف حتى ماتت جوعا وعطشا فإنه يضمن. ويعني هذه التفريعات التي ذكرت كلها ترجع لمسألة واحدة، وهي أن المودع إذا اجتهد في حفظ الوديعة ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، أما إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه ضامن. طيب ما ضابط التعد والتفريط؟ العرف. الضابط في التعد والتفريط العرف. إذا قال الناس إن هذا مفرط أو أنه متعد فإنه يضمن، إذا قالوا إنه لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن. فهذه القاعدة في الوديعة، إذا اجتهد المودع ولم يتعدى ولم يفرط لا يضمن، إذا تعدى أو فرط ضمن. المرجع في تحديد التعدي والتفريط هو العرف. ثم قال المصنف رحمه الله وإن أراد المودع السفر ورد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو وكيله. إذا أراد المودع السفر وخشي على الوديعة من السرقة أو النهب أو التلف، فإما أن يردها إلى مالكها يقول أنا سأسافر وهذه وديعتك، أو إلى من يحفظ مال مالكها عادة وكيله، نعم، أو إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته مثلا ونحو ذلك، أو إلى وكيله. طيب فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. إن لم يجد مالكها أو تعذر وأراد أن يسافر بهذه الوديعة لا بأس يسافر بها بشرط ألا يخاف عليها في السفر ولا ضمان. فإن خاف عليها دفعها للحاكم. إن أراد أن يسافر بها وخشي عليها من التلف ولم يجد صاحبها فإنه يردها للحاكم الذي هو القاضي، يعطي القاضي هذه الوديعة. فإن تعذر كما هو عليه الآن في وقتنا الحاضر، الآن لو أن شخصا ذهب بالوديعة المحكمة وقال خذوها أنا ما وجدت مالك وسوف أسافر، هل يقبلون الوديعة؟ ما يقبلون. فإن تعذر كما هو عليه الأمر في وقتنا الحاضر فلثقة، يعني يودعها عند ثقة. وهذه كما ذكرت هذه التفريعات الآن لا تكاد توجد في وقتنا الحاضر بسبب وجود البنوك التي تحفظ أموال الناس عادة، فلم يعد الناس يحتاجون إلى يعني هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. قال ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. لو أن هذا الشخص لم يجد مالكها وسافر بها وتلفت فإنه لا يضمن، لأن إعطاؤه هذه الوديعة يقتضي الإذن بها في السفر. بل حتى لو لم يكلم مالكها، إذا أراد أن يسافر بها وسافر بها وتلفت فإنه لا يضمن. وإن تعدى المودع في الوديعة، انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن مسائل تعدي المودع وذكر أمثلة من لما هو موجود في زمنه، ونحن قلنا أن الضابط في ذلك هو العرف، ضابط التعدي المرجع فيه العرف، لكن المؤلف أراد أن يبين معنى التعدي بأمثلة. المثال الأول قال بأن ركبها لا لسقيها، يعني إذا كانت الوديعة دابة وركب هذه الدابة ليس لأجل سقيها فتلفت فإنه يضمن. أو لبسها، إذا كانت الوديعة مما يلبس كثوب فلبسه فتمزق فإنه يضمن. لا لخوف من عث، يعني لو كان لبس هذا الثوب ليس لأجل الخوف من العث، والعث هو سوسة تتلف الملابس ويقولون أنه لا بد من تحريك الملابس حتى لا تفسدها وتتلفها هذه السوسة، لا بد من أن تحرك الملابس، إذا تركت الملابس مدة طويلة فتتلفها هذه السوسة. فلو أنه لبس هذا الثوب ليس لأجل الخوف من هذه السوسة فإنه يضمن، أما إذا لبس الثوب لأجل تحريكها وخوفا من هذه السوسة فإنه محسن بذلك لا يضمن. أو أخرج الدراهم لينفقها، يعني أودع دراهم وأخذها يريد أن ينفقها ويضمنها لصاحبها، فإنه يكون ضامن لهذه الوديعة بكل حال، لأن كونه يأخذ هذه الوديعة وينفقها يرتفع عنه وصف الأمانة، تصبح يده ليست بيد أمانة. نعم. هذه لا بأس بها، يعني مثلا إنسان أعطاك وديعة مبلغ نقدي مثلا 10,000 ريال وأنت تعرف أن في حسابك أكثر من 10,000، تقول أنا أريد أن أصرف 10,000 هذه وعلى أني ضامن 10,000 التي في حسابي لفلان، هذا لا بأس به، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، لا فرق من 10,000 اللي عندك أو 10,000 التي في البنك، لا فرق. أو لينظر إليها ثم ردها، أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامن ووجب عليه ردها فورا، يعني أخرج الدراهم من الكيس لينظر إليها وقام بعدها يكون قد ضمن يضمنها، يعني معنى يضمنها يعني يرتفع عنه وصف الأمانة ضامن لها بكل حال حتى لو كانت تلف بغير تعدي ولا تفريط. وهكذا أيضا لو حل كيسها فإنه يقول حرم عليه، يعني يأثم بذلك ويكون ضامنا بكل حال. لكن مع فعل هذه الأشياء هل يمكن يعود له وصف الأمانة مرة أخرى؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال فقال ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، إذا ارتفع عنه وصف الأمانة يرتفع عنه في هذا العقد، لكن يمكن أن يعود وصف الأمانة في عقد جديد، أما هذا العقد ارتفع عنه وصف الأمانة فلا يمكن أن يعود إليه. قال وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، يعني هذه مسألة نادرة الوقوع، هذا رجل يريد أن يودع عند شخص وديعة قال أخشى أني يعني أني ما أحفظها ولا أثق في نفسي، قال له المودع أبدا كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت عندي أمين، يقولون أن هذا يصح ولا ينتفع عنه وصف الأمانة ما دام أن المودع قال له ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله والمودع أمين، هذه القاعدة أن المودع أمين والمستأجر أمين والمضارب أمين والمستعير أيضا على القول الراجح أنه أمين مطلقا، ويعني كل هؤلاء يدهم يد أمانة، ومعنى كونه أمينا يعني لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وأيضا أن عند عدم وجود البينة يرجح قوله، يرجح قوله على قول صاحبه. طيب من ثمرة أن المودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، طبعا الخيانة هي نوع من التعدي لكن المؤلف ذكرها من باب التوضيح، فإذا تعدى أو فرط فإنه يرتفع عنه وصف الأمانة، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فسمى الله الأمانات ودائع، فالمودع أمين. وقال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، يعني في نفي التعدي والتفريط والخيانة، لو أن رجلا أودع وديعة عند شخص ثم تلفت فقال المودع أنت فرطت في حفظها أو أنت تعديت أو أنت خائن ثم ترافع إلى القاضي، فإن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إن لم يكن هناك بينة فيرجح قول من؟ المودع أو المودع؟ نعم المودع، لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين فيرجح قوله، يقبل كلامه ويقدم على كلام المودع له. أو أنها تلفت، يعني لو قال لو أن هذه الوديعة تلفت قال المودع أعطني الوديعة قال تلفت فيصدق بهذا. أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان لفلان وفعلت، فأيضا يقبل قوله ويصدق لأنه أمين لكن بيمينه، في كل هذه المسائل يقبل قوله بيمينه. وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، يعني فإنه يرتفع عنه وصف الأمانة، إذا ادعى المودع أنه رد الوديعة يعني قلنا يقبل قوله أنه أمين، لكن إذا كان ماطل قال له المودع يا فلان رد علي الوديعة كل يوم غدا يماطل في رد الوديعة، ثم بعد ذلك ادعى المودع بأن الوديعة قد تلفت فإنه يكون ضامنا. فإنه يكون ضامنا ويرتفع عنه وصف الأمانة، لأن مطله رفع عنه وصف الأمانة فأصبح غير أمين بل كالغاصب. أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، وكذا كل أمين. ورثة المودع لو ادعوا رد الوديعة لا يقبل كلامهم إلا إذا كان عندهم بينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها. المودع يأتمن المودع ولم يأتمن ورثته، فلا بد من بينة تثبت أنهم قد ردوا هذه الوديعة، وهذا الحكم يشمل كل أمين. وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن. إذا تأخر المودع في رد الوديعة بلا عذر فإنه يكون ضامنا، لأن هذا التأخر رفع عنه وصف الأمانة، إلا إذا كان لحملها مؤونة فلا بأس أن يتأخر بقدر هذه المؤونة. أما إذا كان له عذر فلا يرتفع وصف الأمانة عنه. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، لأن الإكراه عذر له في دفعها لغير ربها فلا يضمن. طيب، وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان. يعني في هذه المسائل كلها يصدق المودع إذا لم توجد بينة، يرجح كلامه وقوله لأنه أمين. فلو قال له عندي 1000 وديعة لكن قبضها فلان يصدق في هذا، أو قال تلفت يصدق، أو قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها فيصدق في هذه المسائل كلها بيمينه لأنه أمين. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن. يعني هنا اختلف في كونها وديعة أو كونها غصبا أو كونها عارية. هذا الشخص يقول قبضتها وديعة وتلفت، صاحب المال يقول لا أنت ما قبضتها وديعة بل أنت قبضتها مني عارية، على القول بأن العارية مضمونة، أو أنك أخذتها مني غصبا. فهنا إن وجدت بينة القول قول صاحب البينة، إن لم توجد بينة هنا يضمن هذا الذي عنده هذا المال، وذلك لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. فإن قال قائل ألسنا نقول إن المودع أمين، كيف نقول أنه يضمن؟ فما الجواب؟ يعني المسائل كلها رجحنا كلام المودع، إلا هذه المسألة قلنا لا ما نصدق المودع، هنا نقول القول قول صاحب المال. نعم تفضل. أحسنت، لم يثبت أصلا أنها وديعة، هم الآن يتنازع في كونها وديعة، لو ثبت أنها وديعة يكون أمينا، أصلا لم يثبت أنها وديعة، هو يقول أنها وديعة وصاحب المال يقول لا هي غصب أو يقول هي عارية. فالأصل أن من أخذ مال غيره أنه يضمن، فهذه هي يعني وجه الضمان في هذه المسألة. طيب، هنا تنبيهات في يعني السلسبيل ذكرت ملحقة بالدليل. إذا وجدت وديعة مكتوب عليها كتابة بخط هذا الإنسان الميت فإنه يعمل بخطه، إذا قرر الورثة بأن هذا هو خطه فيعمل بخطه وتثبت هذه الوديعة حتى لو لم يكن هناك شهود. إذا كتب بأن هذه وديعة لفلان تثبت هذه وديعة لفلان ويلزم الورثة أن يردوها لفلان، أو قال لفلان في ذمة كذا فيثبت ذلك ويلزم الورثة أن يعطوا فلانا كذا بشرط أن يقروا بأن هذا الخط خطه. فإذا الخط يعمل به وهو معتبر، إلا إذا لم يقر الورثة بأن هذا خطه وقامت القرائن مثلا على التزوير أو نحو ذلك فلا يعمل بهذا الخط. طيب، من التطبيقات المعاصرة للوديعة ما يسمى بالودائع المصرفية في البنوك. فالبنوك تسميها وديعة ويعطونك يسمونها قسيمة إيداع وكم ستودع عندنا، لكن هل هي وديعة بالمعنى الفقهي؟ الجواب أنها ليست وديعة بالمعنى الفقهي، لأن الوديعة التي بالمعنى الفقهي أن المودع يحفظ الوديعة لا يتعرض لها لا يتصرف فيها، وكما يعني مر معنا حتى لو أخذها ليعدها ثم أرجعها ارتفع عنه وصف الأمانة. فهي هذه التي تسمى ودائع هي في الحساب الجاري حقيقتها وتكييفها الفقهي أنها قرض وليست وديعة. فما يضعه الإنسان في الحساب الجاري التكييف الفقهي له أنه قرض، لأن حقيقة القرض منطبقة عليه تماما. فإن تعريف القرض عند الفقهاء دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ومما يدل على أنها قرض أن البنك يتصرف فيها مباشرة، ربما أنك تودع مبلغا، تودع مثلا لدى موظف البنك 10,000 ريال، يأخذ 10,000 ريال ويعطيها عميل آخر وأنت تنظر، يتصرف فيها مباشرة. ولو كانت وديعة لما تصرف فيها، هو يرى أنها قرض. ومما يدل لذلك أيضا أن البنك ضامن لها مطلقا حتى لو كانت تلف بغير تعدي ولا تفريط من البنك، وهذا يدل على أنها قرض وليست وديعة. فإذا التكييف الفقهي للحسابات الجارية أنها قرض وليست وديعة. طيب من المقرض ومن المقترض؟ المقرض هو العميل والمقترض هو البنك، ولذلك العلاقة بينهما علاقة مقرض بمقترض، وينطبق على ذلك أحكام القرض التي ذكرها الفقهاء. طيب فإن قال قائل إن البنوك تسميها وديعة ويقولون ودائع ويعطون قسيمة إيداع، فالبنك يعتبرها وديعة، فكيف تقولون أنها قرض؟ فالجواب أن الأسماء والمصطلحات لا تغير من الحقيقة، حتى وإن سموها وديعة هي في حقيقتها قرض. تسمية الشيء بغير اسمه لا ينقله عن حقيقته. أرأيت الخمر لو سميت بغير اسمها، لو سميت مثلا مشروب روحي أو بغير اسمها، هل هذا يغير حكمها؟ لا يغير حكمها. فتسمية يعني البنوك لها وديعة، هذه تسمية غير صحيحة بالمعنى الفقهي، هي ليست وديعة بالمعنى الفقهي وإنما هي قرض. فهذه الحسابات الجارية هي في حقيقتها قروض وليست ودائع، وإن سمتها البنوك ودائع. طيب نعم. نحن كيفنا الحساب الجاري بأنه قرض وأن العميل مقرض والبنك مقترض، وعلى ذلك فإذا أهدى البنك للعميل هدية لأجل الحساب فهذا لا يجوز، لأن هدية من مقترض إلى مقرض قبل الوفاء فلا تجوز. فهدايا البنوك للعملاء لأجل أرصدتهم وحساباتهم هذه لا تجوز. لكن لو أهدى البنك العميل هدية على عمليات الشراء وليس لأجل الرصيد فهل هذا يجوز؟ نعم نعم يجوز. وهذا لما تفعله بعض المصارف الإسلامية، يضعون نقاط وهدايا على عمليات الشراء بغض النظر عن رصيدك، حتى لو كان رصيدك صفر يقول على كل عملية شراء تأخذ هدية أو تأخذ نقاطا، وهذه النقاط بإمكانك أن تستفيد منها في هدايا، هذه لا بأس بها، لأن الهدايا ليست على الرصيد وإنما على عمليات الشراء. فبعض البنوك تتفق مع بعض المتاجر على أن من يشتري من هذه المتاجر عن طريق بطاقة هذا البنك أن المتجر يعطي البنك عمولة، فالبنك يقول أنا هذه العمولة أتقاسمها مع العميل، لن أخذ هذه العمولة كاملة، وأقول للعميل كلما اشتريت عن طريق هذه البطاقة لك هدية. فهذه لا بأس بها، لأن هذه الهدايا على عمليات الشراء وليست لأجل الرصيد. فانتبه لهذه المسألة. بعض الناس يقول بعض البنوك الإسلامية تعطي هدايا لعملائها، لكن تعطيها لأجل ماذا؟ إذا كان لأجل الرصيد والحساب الجاري هذا لا يجوز، أما إذا كان لأجل عمليات الشراء فلا بأس بذلك. أي نعم نعم، هذه الجميع فيها مستفيد، المتجر مستفيد لأنه يعني مثابة السمسرة يجلبوا لها زبائن، البنك مستفيد يأخذ جزء من العمولة، العميل مستفيد، فجميع فالأطراف الثلاثة كلهم مستفيدون. ومن ذلك كاش باك الموجودة الآن، هذه أيضا عملية استرداد النقدي التي تسمى كاش باك، هذه لا بأس بها لأنها تنطلق من نفس الفكرة، فيعطونك يسمونها استرداد، يعني كلما اشتريت يكون في استرداد على شكل نقاط، فيعني هذه لا بأس بها لأن هذه ليست مقابل الرصيد وإنما مقابل عمليات الشراء. طيب ثم قال المصنف رحمه الله باب إحياء الموات. أيضا كما تكلمت عن الوديعة وأنه يعني قل استخدام الناس الوديعة, أيضا بالنسبة لإحياء الموات يعني أريد قبل أن ندخل في هذا الباب أن أنبه إلى قضية, وهي أن الأراضي قديما لم يكن لها كبير قيمة, أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت الأراضي لها قيمة كبيرة وأصبحت مستودعا للثروة, وبعض الناس يفضل أن يضع أمواله في أراضي على أن يضعها رصيد في البنك. والإنسان عندما الآن يريد أن يشتري عقارا يجد أن ما لا يقل عن نصف قيمة العقار قيمة الأرض, بل أحيانا تصل يمكن 70% من قيمة هذا العقار قيمة أرض, فأصبحت الأرض الآن لها قيمة كبيرة. ولذلك لا بد من أن نستحضر هذا عندما نتكلم عن إحياء الموات, وأن يعني الأحكام التي ذكرها الفقهاء سابقا قد لا تنطبق يعني على وقتنا الحاضر بسبب هذا التغير الذي حصل. ولذلك هنا يعني لا بد من تدخل ولي الأمر لأجل تنظيم وترتيب إحياء الموات كما سيأتي. فيعني حببت أن أقدم بهذه المقدمة لأبين لكم الاختلاف الكبير بين واقعنا الآن وواقع الناس قديما. ولذلك أيضا حتى زكاة الأراضي ينبغي أن ينظر لها بهذا النظر, الأراضي التي يقصد بها المتاجرة والمرابحة يعني هذه لا بد من إيجاب الزكاة فيها. كيف لا تجب الزكاة فيها وهذا الذي ما عنده 5000 ريال يجب عليه الزكاة, وهذا الذي يملك أراضي بالملايين لا تجب عليه الزكاة؟ فأيضا هذه يعني اختلاف الأحوال هذه لا بد أن يستحضرها طالب العلم عندما يقرأ كلام الفقهاء السابقين. طيب, الموات مشتقة من الموت, وهي الأرض الدارسة التي لا مالك لها, وعرفها المصنف قال هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة, أو وجد بها أثر عمارة أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثاره ولم يعلم لها مالك. يعني تعريف المؤلف للموات أنها الأرض الخراب الدارسة التي لا مالك لها أو كان لها مالك لكنها خربت. وعرفها الحجاوي في الزاد بتعريف أجود, قال الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم, وهذا تعريف جامع مانع. وخرج بهذا التعريف أولا ما جرى عليه ملك معصوم فهذا لا يملك بالإحياء, الثاني أن تكون الأرض متعلقة بالاختصاصات كمسائل المياه والطرقات والمحتطبات ونحو ذلك فهذه لا تملك بالإحياء. إذا قيل ملك معصوم المقصود معصوم المسلم وكذلك أيضا غير المسلم من الذمي والمعاهد والمستأمن. والأصل في الموات أنها تحيا أنها تملك بالإحياء, الأصل في الموات أنها تملك بالإحياء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق, هذا في صحيح البخاري, حديث سعيد بن زيد من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. يعني هنا أشار المؤلف لمسألة إذن الإمام في إحياء الموات هل يشترط أو لا يشترط. إذا قيل الإمام مقصود به من له السلطة الأعلى في الدولة أو من ينيبه, هذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشترط وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, وقالوا لأن الأدلة عامة ولم تشترط الإذن كحديث عائشة وحديث سعيد بن زيد. القول الثاني أنه يشترط إذن الإمام في إحياء الموات وهذا مذهب الحنفية, وحملوا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي لا على الإذن السلطاني وليس الإذن التشريعي. ما الفرق بين الإذن السلطاني والتشريعي؟ يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له بصفته المشرع للأمة وأن هذا الكلام موجه للأمة, أو بصفته القائد لدولة الإسلام في زمنه فيكون إذنا سلطانيا للناس في زمنه فقط؟ الحنفية حملوا على المعنى الثاني والجمهور على المعنى الأول, والصواب هو قول الجمهور, قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له, هذا هذا الأمة موجه للأمة جميعا، كيف يقال إنه إذن سلطاني؟ فهذا يعني قول ضعيف. لكن لتعليلهم أن للإمام مدخلا في النظر يعني هذا جيد. هناك قول ثالث وسط بين القولين لعله يعني هو الأقرب، قالوا إنه لا يشترط لإحياء الموات إذن الإمام، لكن للإمام أن يمنع من إحياء الموات إلا بإذنه، إذا رأى المصلحة في المنع له أن يمنع، وإلا من حيث الأصل لا يشترط إذن الإمام. وهذا هو الأقرب الله أعلم، رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو الذي عليه العمل الآن في المحاكم، وهو يجمع بين أدلة القول الأول والثاني. وعلى ذلك فيلزم الالتزام بتعليمات ولي الأمر فيما يتعلق بإحياء الموات، يعني خاصة في وقتنا الحاضر لو فتح المجال للناس سيحصل نزاعات عظيمة، كل يريد أن يحجر أرضا يقول هذه الأرض لي، وسينتقلون للصحراء وسينتقلون لكل مكان ويحوطون أراضي ولا يحيونها، يحوطونها ويضرون بالناس ولا يستفيدون منها، يعني لا يزرعونها ولا يحيونها. فلا بد من تدخل ولي الأمر لتنظيم إحياء الموات، كما ذكرنا لكم يعني أن الآن الأراضي أصبح لها قيمة كبيرة، أصبحت مستودع للثروة، قديما الأراضي ليس لها كبير قيمة، لا بد أن نستحضر هذا المعنى. فتدخل ولي الأمر لأجل تنظيم إحياء الموات هذا لا بد منه، لا بد منه، لأن مصلحة الناس لا تستقيم إلا بهذا. وقوله ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، يعني هذه كلها من أجزاء الأرض فتتبعه في الملك، ولا خراج على من أحياها إلا إذا كان ذميا فعليه الخراج، لكن يعني تقيد ذلك بما إذا كان فتح عنوة وليست صلحا، يعني على التفصيلات التي ذكرها الفقهاء، وهذه نقرأها الآن من ناحية النظرية. قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، النفط هو البترول نفسه، كانت العرب تسميه نفط، وعرفه أصحاب اللغة يعني هنا تعريفه في السلسبيل من لسان العرب والعين، قالوا هو حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار، الذي هو البترول. والتسمية الصحيحة له أن يقال نفط، وبعضهم يقول نفط، ويعني هذه الكلمة الفصيحة، فالأحسن يقال نفط أو نفط ولا يقال بترول. فهذا لا يملك بالإحياء، بالنسبة للنفط لا يملك بالإحياء، وإنما هو كسائر الأشياء التي يشترك فيها الناس، كقول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاث. والقار يظهر أنه هو الذي يسميه الآن هو الزفت، الزفت هو القار نفسه، وحتى الآن العامة يسمونها قار، يسمونها قار. فأيضا هذا هو جزء من النفط، فلا يملك بالإحياء، لأن النفط له عدة صور، بنزين والديزل والقار وإلى آخره، هذه كلها لا تملك بالإحياء، وهذا هو الذي عليه العمل، أنها الآن يعني تكون ملكا للدولة، ولا حتى لو أحيا الإنسان أرضا ووجد فيها نفطا لا يملك هذا النفط. قال ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. من حفر بئرا بالسابلة، بالسابلة يعني بالطريق المسلوك، ليرتفق بها كالسفارة، السفارة المسافرون، يعني ليرتفق بها المسافرون فيشربون منها، فيقول إن هذا الذي حفرها هو أحق بمائها من غيرهم. وبعد رحيل من حفر تكون سبيلا للمسلمين، فإن عاد الذي حفر يكون أحق. ويعني هذه القاعدة في هذا، أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق، من حفر بئرا فهو أحق. ثم قال المصنف رحمه الله ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط إلى آخره. بما يحصل إحياء الموات؟ يعني المؤلف وبعض الفقهاء عدوا أمثلة لإحياء الموات، والقول الثاني أن إحياء الموات المرجع فيه للعرف، ما عده الناس إحياء فهو إحياء، وهذا هو القول الراجح، أن المرجع في الإحياء للعرف، وأن هذه التي يذكرها الفقهاء هي مجرد أمثلة، وإلا المرجع في الإحياء للعرف، وهذا ما يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. المؤلف ذكر أمثلة لإحياء الموات، قال إما بحائط منيع يعني أحاط الأرض بحائط منيع فيملكها بذلك، لحديث السمرة من أحاط حائطا على أرض فهي له، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن إجراء الماء أعظم من الحائط، فإذا كانت تملك بالحائط فبإجراء المنبب أولى، أو غرس شجر أيضا يحصل بإحياء الموان، أو حفر بئر فيها بشرط أن يصل إلى مائها، فإن لم يصل إلى مائها فإنه لا يملكها وإنما يكون حق بها من غيره. قال فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، يعني لا هذا ليس بإحياء، مجرد أنه يضع أحجار على أرض لا يعتبر هذا إحياء، لكن يكون أحق بها من غيره. أو حفر بئر لم يصل ماؤها، يعني لم يصل هو إلى مائها فلا يملكها بهذا، لكن يكون أحق بهذه البئر من غيره. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه، هذا أيضا لا يعد إحياء، لأن أصلا هذه الأشجار قائمة وأيضا تشرب الماء بعروقها، فلكن يكون أحق به من غيره. ولم يركبه مع هذا المصطلح، يعني عند بعض العامة يعبرون عنه بمن يطعمه، يسمونه تطعيم، يمكن يعني لو معرفة بالزراعة يعرفون أن في شيء اسمه التطعيم، يأخذ غصن من شجرة ويضع في شجرة أخرى، وسبحان الله يلتحم وينبت ويصبح كأنه غصن من هذه الشجرة، يسمونه التطعيم، والفقهاء يسمونه التركيب. قال ولم يركبه، يعني لم يطعمه تطعيما يصل النبات بنبات آخر، فإذا لم يطعم الشجر فلا يكون إحياء، أما إذا طعمه فإنه يكون إحياء. قال لم يملكه لكنه حق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له، يعني في جميع الصور الوارث من بعده يكون أحق، لأن الحقوق تنتقل أيضا للورثة، تنتقل الحقوق للورثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته. ونحن ذكرنا أن القول الراجح في إحياء الموات أن المرجع فيه للعرف، فلا نحتاج لهذه الأمثلة، هذه أمثلة أجل التوضيح، وإلا القول الراجح أن إحياء الموات لا يحصل، يعني المرجع فيه للعرف. والآن أصبح هناك تعليمات متعلقة بإحياء الموات من ولي الأمر، فهذه ينبغي الالتزام بها نظرا كما ذكرت للتغيرات التي حصلت في حياة الناس، فأصبح التدخل ولي الأمر لا بد منه لأجل فض النزاعات بين الناس وتحقيق المصلحة العامة. قال ومن سبق إلى مباح فهو له، هذا قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق، وهنا أو من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، وهذا أخرجه أصحاب السنن وأحمد وفي سنده مقال، لكن العمل عليه عند أهل العلم أن من سبق فهو أحق، حتى لو سبقت إلى مكان في المسجد أنت أحق، سبقت إلى أي مكان مثلا مكان في قاعة المحاضرات أنت أحق، من سبق إلى مكان في أي يعني مجال فهو أحق من غيره، السبق يعطيه خصوصية وميزة ويعطيه أحقية على غيره. قال كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر، يعني هذه كلها من سبق إليها فهو أحق بها من غيرها، ومنبوذ رغبة عنه، يعني أيضا من سبق إلى هذا المنبوذ فهو أحق به، مثل النثار في العرس أو أي شيء ملقى سبق إليه أحد فمن سبق فهو أحق. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فقط، يعني على ما حازه وأخذه دون غيره. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بإحياء الموات، وكما ذكرنا أنها الآن أصبح لها تنظيمات من ولي الأمر، ونظرا لاختلاف أحوال الناس والاختلاف أقيام الأراضي وما طرأ على الأراضي من أنها أصبحت كنزا ومستودعا للثروة، وهذا استدعى تدخل ولي الأمر ووضع التعليمات لأجل الإحياء. ثم قال المصنف رحمه الله باب الجعالة. الجعالة مثلثة الجيم، يعني جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة، وهي اسم لما يجعل الإنسان على فعل شيء، وعرفها المصنف بتعريف قال وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، هذا معنى الجعالة، يعني يقول من رد ضالتي فله كذا، من وجد محفظتي فله كذا، من عثر على كذا فله كذا. هذه معنى الجعالة. صاحب زاد مستقنع عرفها قال أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. وهنا نلاحظ أن الجهالة حاضرة في الجعالة، فالجعالة فيها جهالة وفيها غرر، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابل أجازوها، والحنفية منعوها لأجل الجهالة والغرر. لكن دلت السنة على أن الجهالة فيها مغتفرة، الجهالة فيها مغتفرة لما يترتب عليها من المصالح العظيمة. واستدل الجمهور على مشروعية الجعالة بما جاء في قصة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لمن جاء به حمل بعير يعني لمن جاء بصواع الملك حمل بعير جعالة، لأن صواع الملك لما فقد اتهموا أخوة يوسف قال إنكم لسارقون، فقال تالله ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين. ويوسف وضع صواع الملك في رحل أخيه بنيامين لأجل أن يبقيه معه، فأذن مؤذن قال للمؤذن لمن جاء بصواع الملك حمل بعير، نعطيه يعني جعالة حمل بعير. يقول هذا القائل وأنا بيزعم أنا الضامن أتكفل لمن جاء بصواع الملك حمل بعير. ثم استخرجها يوسف من وعاء أخيه واستبقى أخاه، يعني وضع له يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الخطة لأجل يستبقي أخاه، ويعني تحقق ما أراد يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف. فالشاهد من هذه القصة أنه قال ولمن جاء به حمل بعير، فهذه جعالة. أيضا قصة النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب ولم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوا وقالوا هل عندكم شيء يعني يفيد في علاج سيدنا؟ فأحد الصحابة ولم يكن من معه يعرفون أنه يرقي قال والله إني لأرقي، ولكن لم تقرون يعني لم تضيفون، فقالوا نجعل لكم جعلا قطيعا من الغنم. فجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم وينفث إلى أن أكمل سورة الفاتحة، فقام سيدهم كأنما نشط من عقال. سبحان الله، انظر إلى عظيم تأثير القرآن، مع أن سم عقرب نفذ إلى دمه ومع ذلك شفاه الله تعالى برقية الفاتحة فقط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية. واستشكر الصحابة هل يأخذون هذا القطيع من الغنم أم لا، قال خذوه، قال عليه الصلاة والسلام خذوه واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا للحل. فهذه كما ترون يعني جعلوا لهم قطيعا من غنم، وجاء في بعض الروايات اجعلوا لنا جعلا، يعني هذا تصريح بالجعالة. فأخذوا هذا الجعل فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا للحل. وهذا يدل على جواز الجعالة. وأيضا يعني حاجة الناس شديدة للجعالة، لأن يعني هناك أشياء لا يصح أن يعقد عليها عقد إجارة والناس محتاجون إليها، مثلا من رد ضالتي فله كذا. لو أردت أن تعقد عليها عقد إجارة لم يجوز، لأن فيها غرر، لأن العمل مجهول. من رد ضالتي يمكن يجد الضالة مباشرة، يمكن يبقى لها 10 أيام وهو يبحث عنها، العمل مجهول. فلو عقدت عليه عقد إيجار لم يصح. طيب ما الحل؟ ما في إلا حل واحد وهو الجعالة. فحاجة الناس يعني ماسة لهذا العقد، ولذلك الصواب هو قول الجمهور وهو جواز الجعالة. وليس كل جهالة وغرر ممنوعة شرعا، فالجهالة والغرر أحيانا قد تغتفر في الشرع، خاصة إذا كان هناك مصلحة راجحة. ولذلك عقد السلام فيه غرر أيضا وهو جائز شرعا، فليس كل غرر يكون ممنوعا شرعا. فإذا الصواب هو قول الجمهور من جواز الجعالة. حكم الجعالة من حيث اللزوم وعدمه عقد جائز غير لازم، فلكل من الجاعل والعامل الفسخ متى ما أراد. ولذلك يمثلون بالجعالة للعقود الجائزة، لأن العقود تنقسم إلى 3 أقسام: عقود لازمة كالبيع، وجائزة كالجعالة، ولازمة من وجه وجائزة من وجه آخر كالرهن، لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. فلذلك يعني تجد أن الفقهاء يعني يمثلون بالجعالة للعقود الجائزة، فهي من العقود الجائزة مثل الوكالة. الوكالة والجعالة هذه عقود جائزة، بينما البيع والإجارة عقود لازمة. مثل المؤلف للجعالة قال كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. هذه أمثلة من عثر على محفظتي، محفظتي ضاعت فله كذا، من بنى لي هذا الحائط فله كذا، من أذن في هذا المسجد شهرا فله كذا، من صلى صلاة التراويح بهذا المسجد في رمضان فله كذا. هذه كلها صور للجعالة. ولو أخذنا صورا معاصرة من زمننا وواقعنا المعاصر، مثل مثلا جوائز حلقات تحفيظ القرآن الكريم، هذه التكييف الفقهي أنها جعالة، لأن الجهة التي تضع الجوائز تقول للطلاب من حفظ كذا فله كذا، من كان مثلا يحضر حلقات التحفيظ نكرمه في آخر الفصل بجوائز يعني كذا. فهذه الصور للجعالة. كذلك أيضا الجوائز التي تكون لحفظ السنة في المسابقات الثقافية، جميع المسابقات التي يكون معطي الجوائز فيها من غير المتسابقين هذه تكييفها الفقهي جعالة. أما إذا كانت متسابقين هذه يرد فيها الإشكال، لا تصح إلا في ثلاثة، في خف أو نصل أو حف، لكن إذا كانت الجوائز من غير المتسابقين هذه جعالة لا بأس بها. طيب، من صور الجعالة ما يتقاضاه الإمام والمؤذن على الأذان، لأن ما يتقاضاه الإمام والمؤذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون جعالة، وإما أن يكون إجارة، وإما أن يكون رزقا من بيت المال. الغالب الآن هو الرزق من بيت المال، ما يدفع من الدولة للإمام والمؤذن يكون رزقا من بيت المال وجائز بالإجماع، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن أعظم مصالح المسلمين أن يعطى الإمام والمؤذن لأجل أن ينتظم أمر المسجد. طيب، الصورة الثانية أن يكون جعالة، يتفق جماعة المسجد مع شخص يقولون مثلا إن صليت بنا صلاة التراويح فلك كذا، إن أممت هذا المسجد أو أذنت في هذا المسجد فنعطيك كذا، فهذا أيضا لا بأس به. الصورة الثالثة إجارة، يعني عقد بين جماعة المسجد وبين الإمام، أو بين جماعة المسجد وبين المؤذن، فالإجارة أضيق، وبعض العلماء منع منها وقال يعني أنها لا يجوز الإجارة على الأذان والإمام، فيها خلاف كثير، لكن الجعالة أوسع منها. أما الرزق فجائز بالإجماع. فإذا ثلاث صور، إجارة وفيها خلاف، جعالة وأظهر أنه لا بأس بها، والرزق من بيت المال هذا جائز بالإجماع من غير شبهة، وليس فيه شبهة، الشبهة في الإجارة. أما الجعالة أما بالنسبة للرزق فليس فيه شبهة، الجعالة أوسع من الإجارة. من أمثلة الجعالة أيضا التبليغ عن المطلوبين، مثلا من بلغ عنه فله كذا، عمليات التنقيب عن النفط والمعادن أيضا هي تدخل في الجعالة، أيضا عقد الوساطة، إن بعت سيارة لك كذا، إن مثلا بعت فلتي لك كذا، تحصيل الديون، حصلت الديون فلك مثلا كذا أو نسبة منها. فيعني مجالات الجعالة واسعة. طيب، لو كان هناك أيضا يعني يكثر السؤال عن هذه المسألة، أناس يلعبون كرة أو غيرها مثلا ألعاب، ووضعت جوائز، إذا كانت الجوائز من جهة خارجية ليست من اللاعبين تكيف على ماذا؟ جعالة ولا بأس بها، لكن إذا كانت من اللاعبين أنفسهم هذا هو محل يعني محل إشكال، إذا كانت من اللاعبين لا تجوز. أي لا، إذا كانت من اللاعبين الفائز ندفع مبلغ من المال، الفائز له كذا، هذا لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص، لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. نعم، إذا كان في اشتراك في مسابقة كالجميع يشترك والجائزة لا، هذه لا تجوز، لكن لو كان اشتراك لأجل الخدمات التي تقدم هذا لا بأس به، يكون مثلا مرفق أو مكان وفي خدمات، فيقال من أراد أن يشترك في هذا المرفق يدفع اشتراكا، أو حتى حلقات تحفيظ القرآن الكريم إذا أراد أن تأخذ مثلا يعني اشتراكا إذا سمح لها مثلا بأن تأخذ اشتراكات فهذه لا تدخل في مسألة السبق، هذه مقابل يعني ما تقدم من خدمات، من معلم، من مثلا مرشد، من أيضا أحيانا رحلات ونحو ذلك. فإذا كان الشيء فيه خدمات فلا يكيف يعني، وكان باشتراك فهذا خدمة مقابل أو منفعة مقابل مال، هذه لا بأس بها. لكن إذا كانت لأجل الفوز هذه لا تجوز إلا في خف أو نصر أو حافر. إذا كانت من جهة خارجية فهذه لا بأس بها لأنها تكيف على أنها جعل. هذا هو الضابط في هذه المسائل. إذا ضبطت هذا الضابط تستطيع معرفة حكم أي مسألة، لأن هذه المسائل يكثر السؤال عنها. هذه لا تجوز، يعني الفريق الأول يضع 500 والثاني 500 والفائز يأخذ المبلغ كامل، هذه لا تجوز بالنص بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نعم. يعني هذه حيلة أيضا، المتسابقين لا يؤخذ منهم إلا إذا كان اشتراك، إذا كان في خدمات يعني دفع رسوم لأجل خدمات التي تقدم ليس لأجل الفوز، شامل كل شيء ولا تكون حيلة، يعني لا تكون لأجل الفوز، الفوز يكون شيء يعني ثانوي هذا لا بأس به. أما إذا كان اللاعبون يدفعون لأجل الفوز، من يفوز يعطى، لا تجوز تكون الجواز من اللاعبين، تكون من جهة أخرى، من جهة خارجية. المسابقات العلمية يعني محل خلاف، المسابقات العلمية هل يجوز أن تكون من المتسابقين أم لا؟ فمن العلماء من قال إنه في العلم يجوز وتقاس على الخف والنصر والحافر، نقله في الإنصاف، نقله المرداوي، لم أجده في كتب ابن تيمية، لكن وجدت أن المرداوي في الإنصاف نسبه لابن تيمية رحمه الله، ولكن يعني ضبطها صعب لأن يعني ما ضابط المسابقات العلمية. وأذكر جهة من الجهات يعني أخذت جوائز من المتسابقين، فلما قيل لهم قال نحن على فتوى من تيمية، فضبطها صعب. ولذلك الأقرب أن نأخذ الضابط الذي ذكره الفقهاء، إن الجوائز إذا كانت من جهة خارجية فهو يجوز، أما المتسابقين أنفسهم حتى المسابقات العلمية يمنع منه إلا فيما ورد فيه النص. طيب هنا يعني أبرز الفروق بين الجعالة والإجارة، لأن بينهما تشابها، بين الجعالة والإجارة تشابه. أبرز الفروق أولا أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل بخلاف الإجارة، أيضا الجعالة لا يشترط فيها معرفة المدة بخلاف الإجارة. لعل هنا الجعالة يمكن تكون مع جهالة العمل وجهالة المدة. أيضا من الفروق أن العامل في الجعالة لم يلتزم بالعمل بخلاف الإجارة، لا، فإن العامل قد التزم والإجارة عقد لازم. أيضا من الفروق أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة، أيضا أن الجعالة عقد جائز بينما الإجارة عقد لازم. فلاحظ هنا أن الإجارة أضيق من الجعالة، الجعالة أوسع، ولذلك نحن قلنا فيها مصلحة كبيرة للناس. قال فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. يعني لو قال مثلا من رد ضالتي فله كذا وقام وبحث عنها فوجدها فله الجعل كاملا. طيب المؤلف يريد أن يفرع على هذا، قال وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصته، حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. يعني إذا بلغه الجعل في أثناء العمل فيستحق الحصة، الحصة يعني القسط. مثال ذلك لو قال من بنى لي هذا الحائط في يوم واحد فله 1000، ثم إن هذا الرجل لم يعلم بالجعل، فلما انتصف في بناء الحائط بلغه أن هناك جعلا وأنه 1000، فيستحق كم؟ 500، لأن عمله الأول كان متبرعا، كان متبرعا فلا يستحق عليه شيئا، يعني ما بناه قبل العلم بالجعل كان فيه متبرعا فلا يستحق شيئا. طيب إن لم يعلم بالجعل إلا بعدما قام بالعمل لا يستحق شيئا. يعني إنسان مثلا ذهب ووجد هذا البعير الشارد وأتى به لصاحبه، لما أتى به الصاحب قال يا فلان إن صاحب هذا البعير وضع جعلا، قال من أتى به فله 5000 مثلا، فهل يستحق؟ لا يستحق. لماذا؟ لأنه لما أتى به كان متبرعا ولم يكن لأجل الجعل، فلا يستحق. فيشترط إذا الاستحقاق الجعل العلم به، لا بد أن يعلم به حتى يستحق الجعل. إن لم يعلم به كان متبرعا ولا يستحق الجعل، إن علم في أثنائه يستحق بقصته. هذا هو الضابط في هذه المسألة. قال وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. يعني لو قال من بنى لهذا الجدار، فبنى العامل نصف الجدار ولم يكمله، ثم أن العامل فسخ عقد الإيجار لا يستحق شيئا، يقال إذا أردت الجعل كاملا أكمل العمل. لكن إن كان الفسخ من الجاعل، إن كانت المسألة بالعكس، المؤلف يقول لزمه أجرة المثل، فلو قال من بنى لهذا الجدار فله كذا، فبنى العامل نصفه ثم الجاعل فسخ، فيقول يستحق نصف ليس الجعل وإنما نصف الأجرة. وقال بعض العلماء إن العامل يستحق حصته من الجعل وليس من الأجرة، وهذا هو القول الراجح، اختاره الشيخ ابن سعد وعثمين وجمع محققين من أهل العلم. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون الجعل أكثر من أجرة المثل، ويكون هذا العامل أصلا دخل لأجل هذا الجعل، لأنه يجعل له جعل مرتفع فيدخل لأجل هذا الجعل. مثلا قال من بنى لهذا الحائط، يعني أجرة الحائط عند البناء أجرة المثل 1000 ريال، وهذا مستعد على بناء الحائط ويريد التعجيل، فقال من بنى لي هذا الحائط في يوم واحد فله 3000 ريال. فأتى شخص وبنى نصف الحائط، قال الجاعل أنا فسخت الجعالة، جعل عقد جاد وأنا فسخته، فهل نقول يعطيه نصف الأجرة يعني 500 ريال، أو يعطيه نصف الجعل 1500؟ هذا على المذهب يعطي نصف الأجرة، وعلى القول الراجح يعطيه نصف الجعل 1500. هذا مقتضى العدالة، لأن هذا العامل إنما أتى لأجل الجعل ولم يأتي لأجل الأجرة. فإذا فرق بين أن يأخذ حصته من أجرة المثل وبين أن يأخذ حصته من الجعل المسمى، فالقول الراجح أن نربطه بالجعل ولا نربطه بالأجرة، لأن هذا هو مقتضى العدالة. ولأن بعض الناس قد يتخذ حيلة، يجعل له جعل مرتفع على شيء، ثم قبل أن يتم العامل العمل يفسخه، يقول أعطيك أجرة المثل، فهذا يعني ليس عدلا، وإنما نلزم هذا الجاعل نقول تعطيه حصته من الجعل وليس من أجرة المثل. قال ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل. هذا يصلح أن يكون يعني قاعدة الحقيقة، وهذه مسألة لها تفريعات كثيرة. عمل لغير عمل بإذنه لكن ما اتفق معه على شيء له أجرة المثل. مثلا أتيت بعامل كهربائي أو سباك ليصلح عندك مشكلة في الكهرباء أو السباكة، ولم تتفق معه على مبلغ معين، لما أصلح هذا الخلل طلب منك مبلغا كبيرا، قلت لا أنت ما تستحق، اختلفت أنت وإياه، فما الحكم؟ نقول هذا العامل له أجرة المثل. إذا كان كهرباء يسأل الكهربائيين، يسأل الكهربائيون كم يستحق على هذا العمل، سباك يسأل السباكون كم يستحق، وهكذا. ويعني مثلا أيضا هذه تحصل، تركب سيارة أجرة تقول أوصلني للمطار، ثم مثلا يطلب منك مبلغا كبيرا تقول لا أنت ما تستحق، يحصل بينك وبينه خلاف، فما الحكم؟ نقول له أجرة المثل. يسأل أصحاب سيارات الأجرة كم من حي كذا إلى المطار كم أجرة المثل، فيعطى أجرة المثل. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها، أحيانا يحصل خلاف بين الإنسان وغيره، ولذلك الأولى هو أن يحصل اتفاق في البداية، لكن لو لم يحصل اتفاق فيكون له أجرة المثل. قالوا بغير إذنه فلا شيء له. لو عمل بغير إذنه فإنه يكون متبرعا. يعني مثلا أنت في السوق وأتى شخص حمل اشتريت خضارا وفواكه، قام ساعدك وحملها ووضعها في سيارتك وقال أعطني، أنت ما أذنت له ولا قلت لها احمل معي هذه البضاعة، لا يستحق شيئا إلا إذا كان ممن أعد نفسه للحمل. إنسان معروف عد نفسه الحمل بلباس، عرفته بلباس أو عرفته عد نفسه. لكن لو كان أي إنسان من الشارع وتساعدك في الحمل وقال أعطني، لا يستحق شيئا. فمن عمل لغيره بغير إذنه فلا شيء له، إلا في مسألتين، إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله. يعني مثلا حصل حريق فقام وأنقذ ما في البيت واستخرجه، أنقذ الأمتعة والحوائج التي في البيت وأخرجها من البيت حتى تنجو من هذا الحريق. فلما أخمد الحريق أتى لصاحب البيت قال يا فلان أنا أخرجت هذه الأمتعة من البيت، أعطني مقابل، هل يستحق أو لا يستحق؟ يقول الفقهاء أنه يستحق مع أنه عمل بغير إذنه، لكن استثنوا هذه المسألة يقولون من باب التشجيع على هذا العمل النبيل، لأن في هذا العمل إنقاذ للأموال من الهلكة، فهذه مسألة استثنوها. المسألة الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار واثنى عشر درهم. هذا قد جاء في حديث وإن كان مرسلا، لكن يعني العمل عليه عند أهل العلم، يقولون باب التشجيع له في رد العبد الآبق، لأن يعني إباق العبد يقولون إنه أمر كبير ليس سهلا، لأن هذا العبد الآبق إما أن يرجع لبلد الكفر فيعود للكفر، أو أنه إذا ترك وساح ربما أنه يفتقر لأنه ما عنده شيء، فربما أنه يقع في السرقة أو نحو ذلك. فكانت الحكمة تقتضي الحث على والترغيب في رده إلى سيده، فيكون له إذا رده دينار أو 12 درهما ولو كان ذلك بغير إذنه. وأضاف بعض العلماء مسألة ثالثة، وهي إذا أعد الإنسان نفسه لعمل فجاء شخص وطلب منه ذلك العمل فإنه يستحق أجرة المثل، كما مثلنا قبل قليل إنسان وضع نفسه يعني أعد نفسه لحمل البضائع، فناديت يا فلان تعال، فأتى وحمل بضاعتك بغير إذنك، لكنه معد نفسه للحمل فيستحق الأجرة، لأنه بإعداده نفسه لحمل لهذا الشيء، يعني هذه كأنه حمل هذا الشيء بإذنك. نعم العرف، نعم العرف محكم في هذا. يعني المثال هنا الذي ذكر السلسبيل، وقفت بالطريق فجاءك صاحب سيارة أجرة وعرض عليك أن تركب معه، ركبت معه ولم تتفق معه على أجرة، فإذا أوصلك لمكان معين أنت قلت أصلا أنا ما طلبت منك، أنت الذي أركبتني وأنت الذي عرضت علي. فنقول لا، هذا أعد نفسه لإركاب الناس بأجرة فيستحق أجرة المثل، حتى لو لم تطلبه أنت، حتى لو كان هو الذي عرض عليك. نعم لا بد من موافقته، لكن ما دام هو عرض عليك لكنه أعد نفسه لهذه المهنة فيستحق أجرة المثل. نعم إذا اتفق على سعر فعلى ما اتفق عليه، إذا كان السعر محددا فكذلك، إذا لم يكن السعر محددا ولم يتفق على شيء فله أجرة المثل. ونكتفي بهذا القدر، والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. هذا مثال لهذه المسألة، يأتي ويمسح سيارتك بغير إذنك، هل يستحق شيئا؟ هنا إذا كان أعد نفسه لهذا الشيء وعلمت بذلك يستحق، إذا ما أعد نفسه ومسح بغير إذنك ما يستحق شيئا. نعم إذا ما وافقت امنعه، لماذا تسمح له؟ لا إذا يعني مسحه وأنت غير موجود ما يستحق شيء، لكن إذا مسحه وأنت موجود وسكت وأذنت له فإن كان أعد نفسه لهذا الشيء يستحق. طيب يعطي أجرة المثل. طيب نجيب عما تيسر، نبدأ أولا بأسئلة المكتوبة. من يملك شعرا طويلا هل يمسح شعره إلى آخره أو إلى آخر رأسه؟ إلى آخر رأسه، وهكذا المرأة التي شعرها طويل الواجب إلى آخر رأسه والمستحب إلى آخر شعره. ما الحكم في الشراء بالتقسيط من بعض الشركات مثل تمارا وغيرها؟ يعني هذه الشركات ليس في هيكلتها إشكال، الإشكال فقط عندهم في شرط غرامة التأخير، يقول إذا تأخر المشتري في السداد يحسب له يحسب عليه غرامة التأخير، وغرامة التأخير هذه تدفع في وجوه البر. وهذا الشرط محل خلاف بين علماء المعاصرين، من علماء المعاصرين من أجازه ما دام أن هذه الغرامة لن يأخذها الدائن وإنما ستدفع في وجوه البر، ومن أشهر من أجاز ذلك أيوفي هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية المعروفة أيوفي. والقول الثاني أنها لا تجوز، وذلك لأن الواجب هو إنظار هذا المدين، ولا يجوز أن يفرض عليه غرامة لأجل تأخره عن سداد الدين، لأن فرض الغرامة هذا هو أصل ربا الجاهلية. كان في الجاهلية إذا حل الدائن على المدين يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تغبي، فكون المدين يلزم بدفع غرامة التأخير لأجل التأخر عن السداد هذا لا يجوز، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز. أما كونه يؤخذ منه غرامة التأخير لأجل التأخر عن السداد ويقال تدفع وجوه البر، دفعه في وجوه البر لا يبرر أخذها. فالإشكال في هذه الشركات هو وجود شرط غرامة التأخير. يقول لدي مبلغ من المال تحل زكاته في شهر ربيع، وأنا أريد أن أساهم به في سوق الأسهم، من المعلوم أن الشركات في سوق الأسهم تدفع زكاة المال على المساهمين، هل يجب علي دفع زكاة هذا المبلغ في شهر ربيع أو يكفي ما تدفعه الشركات؟ لا، إذا كان سيحل في شهر ربيع ودخلت به في سوق الأسهم فإما أن تكون مضاربا متاجرا أو تكون مستثمرا، فإن كنت مستثمرا فالشركات تزكي عنك، أما إذا كنت مضاربا فلا بد من أن تزكي في شهر ربيع لأن الحول لم ينقطع، أنت بقي عليك شهرين أو شهر فالحول لم ينقطع فيجب عليك أن تزكي إذا كنت مضاربا، أما إذا كنت مستثمرا فزكاة الشركة تكفي. على أن أيضا يعني الشركات تدفع الزكوات في نهاية العام المالي الميلادي، فمعنى ذلك أن هذا المال سيبقى عليه يعني مدة طويلة، ولذلك فالأحوط أيضا أن تزكيه، لأن أيضا الشركة لن تخرج الزكاة أصلا في شهر ربيع حتى نقول أنها زكت عنك، هي لن تخرجها إلا في نهاية السنة الميلادية. ما حكم النرد؟ النرد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم، هذا يدل على تحريم النرد. ولكن ما المقصود بالنرد؟ هذا هو السؤال. فالنرد حكمه ظاهر وهو التحريم، لكن ما المقصود به؟ المقصود بالنرد هو لعبة قديمة كانت موجودة وهي تشبه الآن ما يسمى بلعبة الطاولة. أما الألعاب التي يسميها بعض الناس بالنرد مثل لعبة السلم والثعبان ونحوها أو المكعبات التي على ستة أوجه، هذه ليست هي النرد المقصود في هذا الحديث، هذه الأصل فيها الجواز إلا إذا أوقعت محرم أو ألهت عن واجب، إنما المقصود بالنرد هي لعبة خاصة معينة تشبه لعبة الطاولة، هذه هي المقصودة في الحديث. جدي توفي وقد أوصى أن يحج له كل عام من أموال الوقف، قد صعب علينا تنفيذ الوصية لارتفاع التكلفة المالية، هل يمكننا تغيير الوصية لعمل الخير؟ ليس لكم أن تغيروا الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولكن إذا لم يتيسر تنفيذ الوصية عن كل عام يمكن تنفذ كل عامين أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يتيسر، لكن لا بد من تنفيذ الوصية كما أوصى بأن يحجج عنه. هل يجب على المعاق استعمال الماء أن يكون تحت منة غيره بدلا عن التيمم إذا وجد من يساعده؟ لا يجب عليه ذلك، يجوز له أن يعدل التيمم، لكن لو استعان بغيره في الوضوء فلا بأس، لكن ذلك لا يجب، يعني هو الأفضل، هو الأفضل يستعين بغيره لأجل أن يتوضأ، لكن هذا لا يجب، فله أن يعدل للتيمم لأنه لا يلزم الإنسان يكون تحت منة غيره. تتفاوت مدة خطبة الجمعة عند الخطباء، ما هي خطبة الجمعة التي ينبغي ألا يتجاوزها الخطيب ليكون موافقا للسنة؟ مدة الخطبة الموافقة للسنة هي بقدر قراءة سورة قاف مرتلة، قدر قراءة سورة قاف مرتلة يعني حدود من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا هو القدر يعني المناسب. ويعني هناك طرفان ووسط، هناك من يطيل الخطبة يبقى في خطبة نص ساعة وأكثر، وهذا خلاف السنة. وهناك أيضا في المقابل هناك ردة فعل لبعض الإخوة يقصرون الخطبة تقصيرا مخلا، بعضهم خطبة 3 دقائق أو 4 دقائق، فيعني أيضا هذا خلاف السنة، لأن المقصود من الخطبة منفعة إفادة الناس وموعظة الناس. وخطبة قصيرة في حدود 3 أو 4 دقائق ماذا سيقول خطيب فيها؟ وهؤلاء الناس ينبغي تحترم عقولهم، أتوا للمسجد الجامع مبكرين ومتهيئين يريدون أن يستفيدوا من الخطبة، فينبغي أن يحترمهم الخطيب وأن يعد خطبة تناسب المقام. وهذه الخطبة تحضرها الملائكة وسماها الله ذكر الله، فينبغي أن تكون خطبة مفيدة وأن يكون موضوعها مفيدا، فالذي سيلقيها في 2 أو 3 أو 4 يعني ماذا سيقول؟ فهذا أيضا من الأخطاء التي وقع فيها بعض الإخوة، أنهم يقصرون الخطبة تقصيرا مخلا، والمطلوب هو الاعتدال، فلا تطول تطويلا مملا ولا تقصر تقصيرا مخلا، وإنما تكون بقدر قراءة سورة قاف مرتلة. هذا هو، هذه هي السنة في الخطبة. وينبغي أن يعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، ينبغي أن يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح، لأن بعض الناس يفهم أن المقصود تقصير الشديد ولذلك يجعل خطبة 3 دقائق 4 دقائق، المقصود القصر النسبي والطول النسبي. وإلا لو أخذت الحديث على ظاهره، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة غالبا بسبح والغاشية، هل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من سورة سبح اسم ربك الأعلى؟ ما قال بأحد. فالمقصود إذن الطول النسبي والقصر النسبي. اغتسلت بعد إكمال 15 يوم من الحيض لعدم الجفاف وعدم رؤية القصة البيضاء، وبعد يوم من الغسل رأيت القصة البيضاء، فهل أعيد الغسل؟ لا لا لا لا تعيدين الغسل، لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما. وكنت فيما سبق أرجح القول ابن تيمية وبعض العلماء أنه لا حد لأكثر الحيض، حتى وردتني استفتاءات من بعض النساء، بعض النساء يطول معهن الدم يبقى 20 يوما أو أكثر، لا يكون طوال الشهر حتى نقول أنها استحاضة، وإنما يكون 3 أرباع الشهر. فهذا القول بأنه حيض مشكل، لأنه يترتب على ذلك أن هذه المرأة لا تصلي لا تصوم تمنع من المعاشرة الزوجية 3 أرباع الشهر، وهذا فيه ضرر عظيم عليها. ولذلك الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور أن الحيض لا يزيد على 15 يوما كما هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. وسألت الأطباء فقالوا إن الحيض غالبا لا يزيد على 10 أيام، لكن في أحوال نادرة يمكن أن يصل إلى 15 يوما، فتكون إذن الخمسة أيام هذه تستوعب الحالات النادرة، فيكون إذن قول الجمهور بأن الحيض لا يزيد على 15 يوما موافقا لرأي الأطباء. فإذا زاد على 15 يوما لا يعتبر حيضا وإنما هو دم فساد. فنقول أخت الكريمة يعني كونك اغتسلت بعد 15 يوما هذا فعلك صحيح ولا يلزمك إعادة الاغتسال. هناك من يقول بأن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة بحجة أنها تسقط عن المسبوق عند إدراك الركوع مع الإمام، ليست ركنا في حق المأموم، أما في حق الإمام والمنفرد فهي ركن. يعني بعض الإخوة يخلط بين الإمام والمأموم، الإمام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن، أما المأموم ليست ركنا وإنما هي واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام، وليست واجبة فيما جهر فيه الإمام. بدليل ما ذكره الأخ السائل أنها تسقط عن المسبوق. لو كانت ركنا لم تسقط، لو كانت ركنا في حق المأموم تسقط عن المسبوق، كونها تسقط عن المسبوق دليل على أنها ليست بركن. فإذا الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا، إما واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام أو ليست واجبة فيما جهر فيه الإمام، فلا بد إذا من التفريق بين الإمام والمنفرد والمأموم. هل على المسافر إذا سافر أكثر من 4 ليالي يقصر الصلاة إذا ما نوى الإقامة؟ المسافر إذا أقام فلا يخلو من حالين، إما أن تكون له مهمة لا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة حتى وإن بقي سنة أو أكثر. الحالة الثانية أن المسافر يحدد له مدة، فكم المدة التي إذا أقامها المسافر لا يترخص معها برخص السفر؟ هذه مسألة من أشكل مسائل الفقه، لأنه ليس فيها أدلة ظاهرة، وحتى الآثار عن الصحابة أيضا مختلفة، والعرف فيها مضطرب، ولذلك الأقرب والله أعلم هو ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من التحديد 19 يوما. قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 19 يوما مقصود الصلاة، فنحن يعني ابن عباس ومن معه من الصحابة والتابعين إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هذا هو الأقرب والله أعلم، وأيضا هذا التحديد قريب من العرف، يعني إذا قام أسبوع أسبوعين في عرف الناس أنه مسافر، لكن إذا قام مدة طويلة 2 3 شهور هنا يعني إقامة طويلة تعتبر هذه. فالأقرب أنه إذا كان 19 يوما فأقل فهو مسافر، فإذا زاد على ذلك فهو مقيم لا يترخص برخص السفر. نعم. يقصر إذا كانت مدة إقامته أقل من 20 يوما، أقل من 20 يوما. نعم. رجل عنده سكن في الرياض وآخر في القصيم يجلس في كل منهما مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر، هل يعتبر مسافرا أو مقيما؟ هذه المسألة من مسائل تحقيق المناط، ومسائل تحقيق المناط يكثر الخلاف فيها والنزاع بين طلاب العلم، لأن تتعدد فيها وجهات النظر. فهذه المسألة الحكم الشرعي فيها واضح، وهي أن المرجع للعرف، فإذا كان هذا الإنسان في عرف الناس مسافرا يترخص برخص السفر، إذا كان مقيما فلا يترخص. طيب هذا الرجل عنده مسكن في الرياض طبعا لا يترخص فيه برخص السفر، لكن عنده بيت آخر في القصيم يذهب له من حين لآخر. طيب هل هذا البيت الذي له في القصيم إذا ذهب للقصيم يعتبر مسافرا أو مقيما؟ الحكم الشرعي أن المرجع في ذلك للعرف. ما هو عرف الناس؟ عرف الناس في إنسان له بيت ملك في بلد آخر. طيب لا بد يعني عرف الناس هنا في وقتنا الحاضر في يعني مختلف، فنحتاج إلى محددات نعرف بها العرف. من هذه المحددات أننا نفترض استراضا أن هذا الرجل في بلده الآخر يعني كما ذكر في القصيم وهو في بيت ملك أفطر في نهار رمضان أمام الناس، هل ينكر عليه الناس أم لا؟ الجواب ينكرون عليه، ينكرون بشدة، ولا يعذرونه إذا اعتذر بأنه مسافر. كيف تكون مسافرا وأنت في بيتك؟ فالواقع أنه في العرف لا يعتبر مسافرا، وفقهاء الحنابلة نصوا على أنه ليس مسافر من كان له ملك في بلد آخر، ذكروا أنه ليس مسافر، ولكن بعض العلماء أفتى بأنه مسافر وقال إنه يعني لا يتبسط ولا يترفق كما يتبسط في بلده الأصلي، ولكن الأقرب أنه لا يعتبر مسافر ما دام أن له بيت ملك، كما له زوجتان، زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر، فلا يعتبر في هذا البلد مسافر ولا في ذلك البلد مسافر. ثم نرجع أيضا للأصل، هل الأصل في الإنسان الإقامة أو السفر؟ الإقامة، فلا يقال أنه مسافر إلا بشيء واضح كالشمس. ثم أيضا إذا أتم فصلاته صحيحة عند الجميع، وإذا قصر صلاته غير صحيحة عند كثير من العلماء. ثم أيضا الأصل في السفر أنه البروز في الصحراء، ما كانت العرب تسمي الإنسان يقيم في بلد أنه مسافر، لكن خلف هذا الأصل فيما ورد فيه النص فينبغي عدم التوسع في إطلاق وصف السفر على المقيم في بلد. فالأقرب والله أعلم أن من كان له بيت ملك في بلد آخر أو حتى استراحة ملك أو مزرعة يملكها في بلد آخر أنه لا يعتبر مسافرا وإنما يعتبر مقيما ولا يترخص برخص السفر، يعتبر صاحب إقامتين. والإنسان قد يكون صاحب إقامتين، قد يكون صاحب ثلاث إقامات، قد يكون صاحب أربع، ما يمنع هذا. ومما يدل لذلك أن الإنسان إذا كان له ملك في بلد آخر أنه يتبسط ويدعو الناس إلى بيته، يقول أنا عندي بيت، يدعو الناس ويتبسط ويأخذ كامل راحته كما في بلده الأصلي. أعمل في المنطقة الشرقية خلال أيام الأسبوع وفي نهايتي أرجع لمكان إقامتي في الرياض، فهل لي الجمع والقصر؟ نفس الجواب السابق، فأنت عند أنت صاحب إقامتي، إقامة في المنطقة الشرقية تعمل فيها وإقامة في الرياض ترجع في نهاية الأسبوع، فأنت لست مسافر هنا ولا هناك وإنما تقصر فقط في الطريق. حكم المساهم في صندوق الراجع التوزيعات الشهرية، لا بأس بذلك، لكن يعني من أراد الورع، لأن هذا الصندوق وغيره الصناديق عموما التي تكون في الأسهم تتعامل بالشركات المختلطة بناء على فتاوى قديمة للهيئات الشرعية للمصارف بجواز الدخول في الشركات المختلطة، مع أنها يعني الراجحي والبنوك الإسلامية تعمل تطهيرا، فمن حيث الحكم يقول أنه يجوز ذلك، لكن من أراد الورع وكان يأخذ بالقول بعدم جواز الدخول في الشركات المختلطة فالورع ترك ذلك. ما حكم قول الناس متساوون في الرزق؟ هذا غير صحيح، الناس مختلفون، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، مختلفون اختلافا كبيرا، وتفاوتهم يعني في الرزق لحكمة الله عز وجل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فهذه المقولة مقولة غير صحيح، الناس ليسوا متساوين في الرزق بل مختلفون اختلافا كبيرا. ما حكم التمويل من شركة إمكان بمعدن البلاديوم؟ لا بأس بذلك، لأن هذا مستوفي للضوابط الشرعية من التملك والتعيين والقبض، فهو مستوفي للضوابط الشرعية ولا بأس بذلك. طيب، بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها غدا في درس بعد المغرب شرح صحيح مسلم، نجيب عن الأسئلة ما بين الأذان والإقامة، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.